فبقدر الإيمان يكون العمل زاكيا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، لأن الإيمان هو الرصيد للعمل مثل الرصيد للسكة، إذا لم يكن لها رصيد أصبحت لا قيمة لها. فالعمل هذا إذا لم يكن له رصيد من الإيمان الباعث عليه الإيمان، بقدر الإيمان الباعث له تكون قيمة العمل. نعم، وهذا المثل هو كذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله وارضى عن صحابته. ثم الذي يأتي من بعد الصحابة ويسبهم، الحقيقة أنه يعني وضع نفسه في غير موضعها، يأتي متأخر ويأتي أقل من الصحابة ويحكم على الصحابة، هذا غاية التطاول، غاية التطاول والاستطالة بغير حق. رحم الله امرؤ ان عرف قدر نفسه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لا شك أن زمان الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أي نعم، ومن بعدهم دخل فيه النقص. نعم. شيخ، حديث له أجر 50 منكم. أي يأتي زمان للعامل، يعني أيام الصبر. نعم. للعامل فيهن أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. أي نعم، لكن لا يقتضي أن يكون من له أجر 50 يكون أفضل من الصحابة. يعني يكون حديث مراد به فضل الصحابة، يعني هو أيام الصبر الذي يصبر على السنة، يعني يقبض على دينه كقبضه على الجمر، يدل على قوة إيمانه، يدل على قوة إيمانه. فلأن الصحابة يجدون أنصارا ويجدون أعوانا، وكيف وهم وبين أظهرهم النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون قوله ويرون هديه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنهم يعانون أو معانين، بخلاف من يأتي في آخر الزمان فلا يجد أعوانا. فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، وهذا نادر، نادر لا يقتضي أنه أفضل من الصحابة أو أفضل من واحد من الصحابة، لكنه في هذا العمل له أجر 50 من الصحابة، وهذا لا يقتضي أن يكون هو أفضل. ففضل الصحبة لا يعدلها شيء. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف بعض ما يكون بين الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن هذا المخاطب خالد، وخالد من الصحابة، فكيف بمن بعده؟ أي نعم، اللهم صل وسلم. والسبب اللي بين خالد وبين معاوية أن خالد كان في يعني في غزوة وهو أمير الغزوة، فأغاروا عليهم وقالوا صبأنا صبأنا فقتلهم، واعترض عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وصار بينهم بسبب ذلك ما صار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة كما في تفسير ابن كثير رحمه الله. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا محمد بن يحيى بن صاعد قال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي المخزومي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. نعم، واضح. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن خالد عن عطاء بن أبي رباح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خيران ومحمد بن علي بن الحسين الحسني العلوي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المقرئ قال حدثنا عبد الحميد بن عاصم الجرجاني قال حدثنا عبد الله بن سيف الخوارزمي قال حدثنا مالك بن مغول عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي. قال أخبرنا الحسن بن محمد المخزومي وعبد السلام بن علي وعلي بن محمد بن عمر قالوا أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أخرجه مسلم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو علي الحسن بن كثير قال حدثنا محمد بن بحر قال حدثنا الحسن بن قتيبة عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن مقام أحدهم خير من عمل أحدكم عمره كله. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا الخطاب نعم يتناول المخاطبين لا شك، وما حصل من استثناء في مثلا أيام الصبر وكذا نعم تكون من الأمور المستثنات. قال أخبرنا الحسين بن عمر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا أبو قحذم قال حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني أمسكوا عما شجر بينهم، لا تنصبوا أنفسكم حكاما عليهم تخطئون هذا وتجرمون هذا، فأنتم لستم يعني أهلا لأن تحكموا عليهم. فمن مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة، وأن نعتقد عدالتهم جميعا، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ولا نذكرهم إلا بخير. وكذلك القدر، يعني لا ينبغي أن يعارض الشرع بالقدر. الله سبحانه وتعالى هو له الخلق وله الأمر، له الأمر القدري والأمر الشرعي والأمران لا يختلفان، فلا ينبغي أن ننصب خلافا بين الشرع والقدر، بل الموفق من وفق لحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين قال حدثنا أحمد. المقصود لا يعترض على قدر الله عز وجل ولا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيمسك عن هذا ويظن بالله عز وجل الكمال. أي نعم، ولا يساء الظن بالله عز وجل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد. نعم، اقرب اقرب اقرب اقرب. مثال خلق إبليس، أعوذ بالله من إبليس، قل أعوذ بالله من إبليس. وعليكم السلام ورحمة الله. مثال خلق الله إبليس. نعم. إيه. فنعتقد أن الله خلق إبليس لحكمة عظيمة، ونحسن الظن بخلق الله إبليس، ومن الحكم أن الله يتجلى بأنه التواب الغفور. إذا أغوى إبليس إنسانا فتاب إلى الله فتاب عليه تجلى اسمه التواب وتجلى اسمه الغفور. ومن الحكم أن الله سبحانه وتعالى يقيم سوق الجنة وسوق النار في الدنيا، يعرف أهل الجنة من أهل النار، من أطاع الله فهو حزب الله ومن أطاع إبليس فهو حزب الشيطان، ويتميز الخبيث من الطيب، وهذا من أعظم الحكم. والله سبحانه وتعالى يخلق الخلق وقسمه إلى قسمين، خلق يريده وخلق يريد به ولا يريده، فخلق إبليس يريد به حكما ولا يريد إبليس، لأن إبليس مصدر كل شر. وضح أي هذا مثال أوضح مثال. نعم، بسم الله. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا سعيد عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري قال ذكر علي وطلحة والزبير فقال قوم سبقت لهم سوابق وأصابتهم فتن فردوا أمرهم إلى الله عز وجل. يعني لا تنصبوا أنفسكم حكاما عليهم، سبقت لهم سوابق يعني خيرة وحسنة وأصابتهم فتن فردوا أمرهم إلى الله عز وجل. نعم، وهذا هو الحق. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا رجل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. أمرنا بالاستغفار لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وخاطبهم سماهم وصفهم بالمؤمنين وهو يعلم أنهم يقتتلون، والاقتتال معصية. أي نعم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، عرض نفسه للوعيد بمعنى أنه عصى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين ومع ذلك يقتتلون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستغفار للصحابة وهو يعلم أنهم يقتتلون، فلا ينبغي أن نسبهم بسبب الاقتتال وأن ننصب أنفسنا حكاما عليهم، لسنا أهلا لذلك. الأمرهم أي نعم لله عز وجل، ونكف عما شجر بينهم ونحسن الظن بهم. هم بين أمرين، إما أنهم اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، أو اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر وخطأهم معفو عنه. نعم، والصحبة لا يعدلها شيء، حسنة الصحبة لا ينقصها يعني أخطاء أو ينقصها. أي نعم، لأن الله عدل الصحابة نعم وزكاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا الحسن بن الحكم قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد قال الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليها أن تكونوا على التي بقيت. قال ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة. ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال وهؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسنوا ما أنتم كائنون عليها أن تكونوا بهذه المنزلة التي قد بقيت، يقول أن تستغفروا لهم. أن تستغفروا لهم، نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال سعيد ظننت أنه يزيد بن المبارك عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. نعم. قال أخبرنا الإرادة، إرادة الله عز وجل الشرعية والقدرية، نعم، متفقتان لا شك، وما قدره الله خلاف الشرع فلله فيه حكمة، كما ضربنا المثل بخلق إبليس وخلق الكفار وخلق الشرور. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم، ثم قرأ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. نعم. قال أخبرنا الحسين بن المظفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا الحسن بن قتيبة قال حدثنا عمر بن مسقلة العبدي أخو رقبة بن مسقلة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال قاذف المحصنة يهدم عمل 60 سنة وشتم أبي بكر يهدم عمل 60 سنة. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا سالم بن أبي حفصة قال سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر عن أبي بكر وعمر فقال تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. وقال قال جعفر وأبو بكر جدي فيسب الرجل جده. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما لهم ولنا أسأل الله العافية. وقال لي يا أبا أحسن يا أبا حسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. قال سياق ما روي من دعاء السلف الصالح. وكل حال لا يسب الصحابة ولا يتكلم فيهم إلا من شرب مشرب الرافضة الشيعة هم الذي، وكذلك الخوارج يكفرون، فكل من خرج عن الكتاب والسنة أي نعم هو يتصف بهذه الصفة، يسب السلف ويسب الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال سياق ما روي من دعاء السلف الصالح على اللاعنين وما أظهر الله من تأديب أو اللعانين على اللعانين وما أظهر الله من تعجيل العقوبة والنكال لهم في الدنيا وما أعد الله لهم في الآخرة أكثر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين قال أخبرنا عبد الله بن علي القطيعي قال حدثنا محمد بن الحسين الفراء قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه أهل الكوفة نعم حتى قالوا لا يحسن يصلي قال فقال سعد أما أنا فكنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشاءين لا أخرم عنهما أركض في الأوليين في الأوليين وأحذف في الأخريين قال ذاك الظن بك أبا إسحاق قال فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة قال فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا وأثنوا خيرا وأثنوا معروفا حتى أتوا مسجدا من مساجد بني عبس فقال له أبو سعد أما إذ نشدتمونا فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يعدل بالسوية ولا يسير بالسرية فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرض به الفتن فقال عبد الملك فأنا رأيته بعد يتعرض النساء في السكك فإذا سئل كيف أنت فيقول كبير مفتون أصابتني دعوة سعد أخرجه البخاري ومسلم نعم الأمر خطير نعم لأنه سب صحابيا كذب عليه فدعا عليه فأعمى الله بصره استجاب الله دعوة سعد وكذلك كل من سب الصحابة يستجيب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي دعا على من سب الصحابة نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو علية قال حدثني محمد بن محمد القرشي عن عامر بن سعد قال أقبل سعد من أرض الله فإذا الناس عكوفا على رجل فاطلع فإذا هو يسب طلحة والزبير وعليا فنهاه فكأنما زاده إغراء فقال ويلك ما تريد إلى أن تسب أقواما هم خير منك أتنتهين أو لا أدعون عليك فقال هي هي نعم فقال هي يعني ادعو علي أعوذ بالله فكأنما تخوفني نبيا من الأنبياء نعم. فكأنما تخوفني نبيا من الأنبياء فانطلق فدخل دارا فتوضأ ودخل المسجد ثم قال اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبق لهم منك خير أسخطك سبه إياهم فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين قال وتخرج بختية من دار بني فلان نادة لا يردها شيء حتى تنتهي إليه ويتفرق الناس عنه فتجعله بين قوائمها فتطأه حتى طفي قال فأنا رأيته يتبعه الناس ويقولون استجاب الله لك أبا إسحاق استجاب الله لك أبا إسحاق الله أكبر نعم قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه أري خاصمته في أرض فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أروى خاصمته في أرض عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمت سعيد بن زيد في أرض أن أروى خاصمته في أرض فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من أرض بغير حق طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد بينما هي تمشي في الدار خرت في بئر الدار فوقعت فيها فكانت قبرها نعم أخرجه مسلم سبحان الله نعم قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد

قال أبو الخصيب فذكر أحد الثلاث خصال، قال فقال أدخلوني في دينهم، أو قال هواهم، أو قال رأيهم، الشك من أبي الخصيب على سب أبي بكر وعمر والبراءة منهما. قال فقلت أستغفر الله لا تعد. استغفر الله لا تعد. قال فقلت استغفر الله لا تعد. قال فقال وما ينفعني وقد انطلق بي إلى مدخلهم من النار. فأريته ثم قيل لي إنك ترجع إلى أصحابك، فحدثتهم بما رأيته. فتحدثهم بما رأيته. فتحدثهم بما رأيته ثم تعود إلى حالك. قال فما أدري إن قضت كلمته أو عاد ميتا على حاله الأولى. فانتظرت حتى أتيت بالكفن فأخذته، ثم قلت لا كفنته ولا غسلته ولا صليت عليه. ثم انصرفت فأخبرت أن النفر الذين كانوا معه هم الذين تولوا غسله ودفنه والصلاة عليه. فقالوا لقوم ما الذي استنكرتم من صاحبنا؟ قالوا إنما كانت خطفة من شيطان. خطفة من شيطان تكلم على لسانه. قال خلف بن تميم فقلت يا أبا الخصيب هذا الذي تحدثني لمشهد منك. قال بصر عيني وسمع أذني. بصر عيني وسمع أذني. نعم. قال واللفظ ليعقوب إلا كلمة بينتها في خلال الحديث. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا الوضاح بن حسان قال حدثنا المحيات أن رجلا كان يسب أبا بكر وعمر، وكان قد صحبنا في سفر فنهيناه فلم ينتهي، فقلنا له اجتنبنا ففعل، فلما أردنا الرجوع تذممنا، فقلنا لو صحبنا حتى نرجع، فلقينا غلامه فقلنا له قل لمولاك يرجع إلينا، فقال إنه قد حدث بي أمر عظيم، فأخرج ذراعيه فإذا هما ذراعي خنزير، فتحول إلينا فكان معنا حتى انتهينا إلى قرية كثيرة الخنازير، فلما رآها صاح صياح الخنازير فوثب من دابته، فإذا هو خنزير فاختلط مع الخنازير فلم نعرفه، فجئنا بمتاعه وغلامه إلى الكوفة. أعوذ بالله. نعم، وهذا مسخ والعياذ بالله. مسخ يعني من سب أبا بكر وعمر حري نعم أن يمسخ إذا شاء الله. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن زيد أن سعيد بن المسيب قال له مر غلامك فلينظر إلى وجه هذا الرجل. قلت له أنت تكفيني أخبرني عنه. فقال إن هذا الرجل قد سود الله وجهه، كان يقع في علي وطلحة والزبير، فجعلت أنهاه فجعل لا ينتهي. فقلت اللهم إن كنت تعلم أنهم قد كانت لهم سوابق وقدم فإن كان مسخطا لك ما يقول فأرني به آية واجعله آية للناس، فسود الله وجهه. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الله. هذه يعني عند هذه الآثار أذكر قصة حدثنا بها الشيخ علي العقل، نسأل الله أن يحسن لنا وله الختام ويشفينا وإياه ومن الأمور. كان من يعني من المشايخ من الدعاة، فهو يحدث يقول إنه كان رجل من أهل السنة له صاحب من الرافضة في المدينة، وزار صاحبه، لكن هذا صاحبه رافضي، فكان ينادي ويقول لولده أحضر يعني ذبيحة نكرم ضيفنا. قال له الولد هل أحضر لك أبا بكر أو عمر؟ إذا به يسمن الخراف ويسميها بأبي بكر وعمر. أي نعم، تشفيا والعياذ بالله. قال فغضب الضيف وقتل مضيفه، ثم أسقط بيده وذهب خرج هارب، فلقيه يعني من تمثل له بصورة رجل إلى أين أنت ذاهب، وأخبره بعد الإلحاح. قال ارجع، وإذا اجتمعوا عليك فقل أنا لم أقتل إنسان وإنما قتلت خنزيرا، اكشفوا عنه. فرجع، قال فكان الأمر كما قال. هذه الشيخ علي العقل موجود، أي نعم، ينسب لنا هذا وأنها واقعة حادثة، وربما كان في آخر زمن الدولة التركية، يحدث عن شخص من أهل السنة قديم في المدينة، والله أعلم. على كل حال ليس ببعيد يعني، وهذا واقع منهم، دائما ينتقمون من الحيوانات، لما يسمون باسم أبي بكر أو عمر ينتفون شعرها، أي نعم، ويظنون أنهم بهذا يتشفون. قاتلهم الله. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن سعيد الحداد قال حدثني محمد بن يوسف باسم تياط قال حدثنا أبو الصقر الخلاطي عن المعافى بن عمران قال قال سفيان الثوري كنت امرأ أغدو إلى الصلاة بغلس فغدوت ذات يوم وكان لنا جار كان له كلب عقور فقعدت أنظر حتى يتنحى فقال لي الكلب جزي أبا عبد الله فإنما أمرت بمن يشتم أبا بكر وعمر. نعم، هذا أبو سفيان الثوري ثقة. نعم، لأنه يسمي الطليب أو نعم الخروف يسميها أبي بكر ويذبحه يتشفى كأنه يتشفى من أبي بكر، فالولد يقول لأبيه المضيف يا أبتي أحضر أبا بكر أو عمر، لأنه مسماهما ومعروف. أي نعم، فكأنه يعني انكشف عند هذا الضيف السني فغضب عليه وقتله. أي نعم، واضح. أي نعم، ما يقر الشيخ. ها؟ أقول على قتله ما يقر يعني. هو مسألة أنه يقر أو ما يقر، لك الذي وقع أنه هام على وجه خوفا من يجتمعون عليه، قتل أبانا قتل كذا، فلقيه من لقيه وقال أرجع، أنت لم تقتل يعني شخصا بل قتلت خنزيرا، فرجع وقال لهم هذا القول بكل جأش. فلما فتى يعني كشفوا ثوبه وإذا به قد مسخ خنزير. وهكذا ذكر ابن القيم أن من يقع في الصحابة من يسب خاصة الخلفاء الراشدين أنه يمسخ والعياذ بالله. أي نعم، من العقوبات أنه يمسخ، وهذه الآثار تؤيد. نعم، شوف يعني الكلب العقور يتكلم ويقول لسفيان الثوري إنما أمرت بمن يشتم أبا بكر وعمر. نعم. قال ذكره أبو عبد الله بن بطة قال أخبرنا أبو بكر الأجري قال سمعت ابن أبي الطيب يقول حدثني جعفر الصائغ وأشار لاستوانة الجامع يعني بمدينة المنصور، يقول عند تلك الاستوانة قال إنه كان في جيران أبي عبد الله أحمد بن حنبل رجل وكان ممن يمارس المعاصي والقاذورات، فجاء يوما مجلس أحمد بن حنبل فسلم عليه فكأن أحمد لم يرد عليه ردا تاما وانقبض منه، فقال له يا أبا عبد الله بما تنقبض مني إني قد انتقلت عما كنت تعهده مني برؤيا رأيتها، قال وأي شيء رأيت تقدم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه على علو من الأرض وناس كثير أسفل جلوس، قال فتقدم رجل منهم إليه فيقول قال فتقدم رجل رجل منهم

لأقولنها ولو كان فيها قتلي، ولا أكتم رسالته وأخالف أمره. فدخلت عليه قبل الدخول على أهلي، فما هو أن وقع عينه علي فقال لي: يا دقاق، ما عملت في الرسالة؟ قلت: أديتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد حملني جوابها. ولكن قد حملني جوابها. قال: ما هي؟ فقصصت عليه رؤياي، فنظر إلي وقال: إن قتل إن قتل مثلك علي هين. وسب وشتم، وكان بيده زوبين يهزه فهزه في وجهي: ولكن لا أتركنك إلى اليوم الذي ذكرته بهذا الزوبين، وأشار إلي إلى الزوبين. ولامني الحضور وقال الحاضرون ولامني الحاضرون وقال لغلامه: احبسه في الاسطبل وقيده. فحبست وقيدت، وجاءني أهلي وبكوا علي ورثوا لي ولاموني. فقلت: قضي الذي كان، ولا موت إلا بأجل. ولم تزل تمر بي الأيام والناس يتفقدوني ويرحموني فيما أنا فيه، حتى مضت 27 يوما. فلما كان الليلة 28 واتخذ الديلمي دعوة عظيمة أحضر فيها عامة وجوه قواد العسكر، وجلس معهم للشرب. فلما كان نصف الليل جاءني السائس فقال: يا دقاق، القائد أخذته حمى عظيمة وقد تدثر بجميع ما في الدار، ووقع عليه الغلمان فوق الثياب، وهو ينتفض في الثياب نفضا عظيما، وكان على حالته اليوم 28، وأتى ليلة 29 ودخل السائس نصف الليل وقال: يا دقاق، مات القائد وحل عني القيد. فلما أصبحنا اجتمع الناس من كل وجه، وجلس القواد للعزاء، وأخرجت أنا، وكانت قصتي مشهورة، واستعادوني الرؤيا، فقصصت عليهم، ورجع جماعة كثيرة عن مذاهبهم الردية، وخليت أنا. على كل حال، هذه قصة يعني كانت واقعة، ما يستبعد، لا يستبعد وقوعها، وهي فيها عبرة وفيها عظة. لكن بالنسبة للإرسال، إرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هو الأصوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، سواء كان بعيدا أو قريبا. في حديث: لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فالإنسان حينما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في أي مكان يبلغه أسرع من الموصل. الفرق أنه الذي يذهب بنية الزيارة يزيد بأجر زيارة القبر فقط، وإلا في السلام والصلاة ما في فرق بين البعيد والقريب، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء في الصلاة والسلام عليه. لكن الذي يأتي لزيارة القبر يعني يحظى بأجر الزيارة على قدر ما يحصل له من الزيارة. أين هذا هو الفرق؟ قال رحمه الله: سياق ما روي عن السلف في أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة رضي الله عنهم. فيه حاشية أظنها إن شاء الله جيدة. قال المحقق: إن الصحابة رضي الله عنهم هم نقلة هذا الدين والمجاهدون في سبيله، وقد هجروا ملذاتهم وأوطانهم لنشره ورفع رايته، فحقيق على من يتعرض لهم بسوء أن ينال جزاءه، إذ أن ذلك من علامة النفاق كما تقدم عند المؤلف. وحماية أعراض الصحابة رضي الله عنهم ونشر فضائلهم والترضي عنهم واجب على كل مسلم. قوم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وخدموه، ثم حملوا دعوته من بعده إلى أقطار الأرض وجاهدوا في سبيلها واستشهدوا في أنحاء الأرض، وما منهم من مات في بلده إلا القليل، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنه ورضوا عنه. نعم. قال: روي عن عمر رضي الله عنه أنه جلد 30 صوتا من حرج على أم سلمة، وأن ابنه عبيد الله شتم المقداد، فهم عمر بقطع لسانه، فكلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي فيسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأن ابن عبد الرحمن بن أبزة سأل أباه عبد الرحمن في من سب أبا بكر: ما كنت تصنع به؟ قال: كنت أضرب عنقه. فقلت: فعمر؟ قال: أضرب عنقه. وأن عليا بلغه أن ابن السوداء تنقص أبا بكر وعمر فدعا به وبالسيف فهم بقتله، فكلم فيه فقال: لا يساكني بلدا أنا فيه، فنفاه إلى الشام. وانتقل حريم بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا، وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان. ومن التابعين عن عمر بن عبد العزيز ضرب من شتم عثمان 30 صوتا. وعن عاصم الأحول وكان محتسبا لخلفاء بني العباس أنه ضرب من شتم عثمان 70 صوتا في دفعات. وضرب عمر بن عبد العزيز من سب معاوية أسواطا. وعن أحمد بن حنبل: يضرب وما أوراه على الإسلام. وعن إبراهيم النخعي: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. وعن أبي إسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال زائدة لمنصور بن المعتمر: اليوم الذي أصوم فيه أقع في الأمراء. قال: لا. قلت: فمن يتناول أبا بكر وعمر؟ قال: نعم. وقال زائدة لمنصور بن المعتمر: اليوم الذي أصوم فيه أقع في الأمراء؟ قال: لا. قلت: فمن يتناول أبا بكر وعمر؟ قال: نعم. ما ظهر لي معنى الكلام هذا، لكن لعل إذا كان من يتناول أبا بكر وعمر، أي أقع في من يتناول، قال أقع في الأمراء، قال لا، قال أقع في من يتناول أبا بكر وعمر، قال نعم. صحيح. وعن طلحة بن مصرف قال: كان يقال بغض بني هاشم نفاق، وبغض أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. نعم. ومن الفقهاء عن مالك بن أنس أن من سب الصحابة فلا سهم له مع المسلمين في الفي. نعم. وسئل إسماعيل بن إسحاق عمن سب عائشة رضي الله عنها فأفتى بقتله. وقتل الحسن ومحمد ابن زيد الداعي الطبرستاني اللذان وليا ديار طبرستان رجلين مما قذف عائشة. الحين هذا سؤال ولا درس؟ هذا سؤال ولا درس؟ ايه وش السؤال؟ يعني الكافر هو محدد محدد، ليش يقول عباس هو خير لم تنقطع ذنوبه؟ هذا على معنى قول الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. فنصراني فقير لقي مؤمنا غني وقال له: تعال انتم في دينكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهو البعيد كافر ولكن فقير، يعني أين الجنة؟ هو فقير ومعذب في الدنيا، فما يعني ما هو كلامكم أنه جنة الكافر صحيح بالنسبة له، وأنت مؤمن تقولون إن الدنيا سجن المؤمن، هي كيف تكون سجنك وأنت غني وبهذه السعة وبهذه؟ فقال له: نعم، أنا إذا مت إن شاء الله على الإيمان صرت إلى أحسن مما أنا فيه، فيصبح تصبح المرحلة التي انتقلت إليها بالنسبة للدنيا يعني كأنها انطلاقة من السجن، وأما أنت فإنك في نعيم، وإذا مت تنطلق إلى أسوأ مما كنت فيه، فتتمنى أن تكون في الدنيا لأنها بالنسبة إلى العذاب الذي صرت إليه يعني أصبحت جنة، تتمنى أن تعود إلى الدنيا. أين فالدنيا سجن المؤمن نعم وجنة الكافر. أنت قلت لي مات خلاص أحييته الحين، لا الآية ما تقول، الآية ما تقول اللي أنت تقوله، الآية الكريمة ما تقول اللي أنت تقوله، يعني الله سبحانه وتعالى يحذر الكفار ويقول لا يحسبون أن ما نولي لهم من المال أنه خير لهم بل ليغتروا ويزدادوا كفرا. أي نعم، فالآية ما ليس معناها ما تذهب إليه. والسلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول يعمل بمؤسسة تتعامل مع أحد البنوك، وتم الاتفاق بين المؤسسة والبنك يمنح البنك للعاملين قرض، إيش هو حد أقصى 70,000، آلاء أن تستقطع من الراتب لمدة 3 سنوات بواقع ربح 4.5%، وبعد مراجعة البنك أفادوا بأنهم يسلمون مواد مقابل المبلغ، وفي حالة توكيلهم بالبيع للمواد يستقطع مبلغ 1500 ويستتم الباقي. أصلا البنك حينما يمنح يعني قرض يمنح قرض بغير موافقة من هو صاحب السؤال، بغير موافقة الممنوح ولا كيف؟ يعني يمنح قرض بغير موافقة الممنوح، من هو صاحب السؤال؟ ها؟ نعم يا أخي أنت صاحب السؤال. هو البنك هذا يمنحكم يمنح العمال قرض بغير موافقة العامل؟ إذا لا يوافق، لا العامل نفسه لا يوافق لا يأخذ هذا القرض، ما الذي أجبره على هذا القرض؟ عنده رغبة، الرغبة ما تبرر المشتبه. إيه الربح هذا إيه يقولوا هذا يعني إن لم يكن ربا ففيه غبار الربا، تجد التاجر ويقول أنا أعطيك حاضرة 1000 ريال لكن لازم اتفق أنا وياك أباخذ عليك في 2.5%، أخذ عليك في 4% ونسوي بيع صوري علشان أي نعم نحتال على العملة على المعاملة هذه. طيب كيف البيع الصوري؟ قال أبيعك حديد أي نعم ثم أشتريه منك، يعني تبيع علي أبيعك حديد إلى أجل 1200 أو 1300 زيادة، وأشتريه منك 1000 أو 950 حاضر. هذا هو الربا، والبيع ليس بيعا حقيقيا إنما هو بيع صوري، فاترك هذا نهائيا والله المستعان، اترك هذا، ما ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه المؤسسة قل له أنا ما أبغى القرض، أعطوني راتبي ولا أريد قرض من البنك ولا أريد ميزات هذا البنك، البنوك يعني ما لن تعطي ميزات إنما كل يريدك له إلا الله يريدك لك، الله المستعان، ما هو قرض حسن. نعم الشيخ. عليكم السلام مرحبا حياك الله تفضل استريح. موظفين بالنظام ها؟ موظفين بالمصاري اي عندنا ضمان صحي هاي جائز يعني تخفيض مراعاة للعمال، هذه تعتبر يعني ضمانات صحية. ما في بأس، ما إن شاء الله ما في أن تدفع شيء مقابل هذا. يستطعون كل شهر شهر من كل موظف. أي. يقتطعونها. أي هل يقتطعونها بموافقته ولا بغير موافقته؟ موافقة المقتطع منه. الشركة تستقطع من الموظف. أي لكن هل هو بموافقة الموظف ولا بغير موافقته؟ الأعزب بدون موافقة. الأعزب وغير الأعزب بموافقة. لا يوافق الذي يعني تؤخذ موافقته، لا يوافق على هذا. ما اي لا يوافق. اي نعم. اللي يؤخذ بغير موافقته، هذا بغير موافقته. بغير موافقته الاثم على من اغتصبه. الاثم على من اغتصبه. لكن هو لا ينبغي ان يستغل هذا ويستفيد منه. اي نعم. مثل التأمين على الحياة، التأمين على تراهنون على أقدار الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلها يعني شركات بمفهوم صحيح، يعني لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بأقداره ولا يؤمن بأن الرزق والأجل بيد الله عز وجل. نعم نعم أي نعم نعم نعم نعم. يعني هل أنت مسافر أو لا؟ لا كان وقت أي أي نعم. إذا وجب الوقت في منطقتك فأنت غير مسافر تصلي تمام، وإذا وجب الوقت عليك في غير منطقتك في حال السفر فأنت مسافر. أين على العصر فأنت مسافر صلي قصرا. أين بعيد أنت على ما أسمعك. بسم الله اقرب. الله يعافيك. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله أنا أحوج للدعاء. الله المستعان. طال عمرك صوم لله ها؟ صوم لله. نعم. طيب الآن إذا كان خاصة هل يؤخذ من أجر الصائم الجزاء الحسن؟ لا ما يؤخذ أجر الصائم. إذا يؤخذ يعني إذا كان القصاص في المظالم بين الناس فيؤخذ يعني من سائر عمله من حسناته. إذا بقي الصوم فهذا لا يدخله القصاص. الله سبحانه وتعالى يتحمل عن هذا الذي عليه الحقوق، يتحمل الحقوق ويبقي أجر الصيام لصاحبه. الصوم لي وأنا أجزيبه، هذا لا يدخله القصاص. إيه نعم نعم نعم. هذا إذا هذول يستحقون أن يجلدوا، الذين يقولون إن أبا هريرة يروي الأحاديث لمصلحته يستحقون الجلد. نعم أبو هريرة.